أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثالثة من الجهات التي لا بد من البحث فيها حول كلمة كل، هي عبارة عن البحث عن تخريج هذه الدلالة اللغوية التي أثبتناها في الجهة الأولى لكلمة كل، وهي دلالتها على العموم والاستيعاب. نريد أن نخرج هذه الدلالة ونبين كيفيتها. فهل نحتاج نحن في فهم العموم والاستيعاب من هذه الكلمة، نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها بحيث يتوقف إسراء الحكم إلى تمام أفراد عالم، مثلا في قولنا أكرم كل عالمين، يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في كلمة عالم. هل هكذا أم لا نحتاج إلى ذلك؟ بل إن دخول كلمة كل على كلمة عالم يغني كلمة عالم عن قرينة الحكمة، يعني تتولى كلمة كل تتولى دور قرينة الحكمة. هذا هو الخلاف الواقع بين الأعلام والذي نريد أن نبحثه وندرسه في هذه الجهة الثالثة. هناك قول بالأول وهناك قول بالثاني، وطبعا لا يختص هذا الخلاف بكلمة كل، بل يجري هذا الخلاف ويسري إلى كل لفظ وأداة يثبت أنه من ألفاظ العموم وأدوات العموم. كل لفظ من ألفاظ العموم وكل أداة من أدوات العموم بالقياس إلى مدخولها يأتي فيه أو فيها هذا النزاع والخلاف. والظاهر من كلام المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية هو أن كلا الوجهين ثبوتان ممكن، من الناحية النظرية ممكن، يعني وضع كلمة كل ونحوها من أدوات العموم ثبوتان يلائم القول الأول ويلائم القول الثاني، بمعنى أنه من الممكن أن يضع الواضع كلمة كل بنحو بحيث نحتاج إلى قرينة الحكمة في مدخولها، ومن الممكن أيضا ثبوتا أن يضع الواضع كلمة كل بنحو لا نحتاج إلى قرينة الحكمة في المدخول. فهناك تكييفان معقولان ثبوتان لإفادة الأداة لعموم مدخولها واستيعاب مدخولها. وتوضيح ذلك أن اسم الجنس الذي هو مدخول كل، مدخول كل اسم الجنس، كل عالم كل إنسان أو أي شيء، اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، يعني الجامع بين المطلق والمقيد. فسواء أريد به المقيد أو أريد به المطلق يحتاج إلى قرين. إن أريد به المقيد فلا بد من الإتيان بقرينة تدل على القيد، وإن أريد به المطلق فأيضا لا بد من الإتيان بقرينة تدل على الإطلاق، سواء كانت قرينة خاصة يصرح المتكلم بأنه مقصودي الطبيعة المطلق، أو قرينة عامة وهي قرينة الحكمة. فعلى كل حال مدخول كل يحتاج إلى قرينة تعين أنه ماذا أريد من هذا المدخول، هل أريد منه الطبيعة المطلقة أو أريد منه الطبيعة المقيدة. وأما نفس الكلمة لا، نفس الكلمة المفروض أنها لا تدل على ما أريد منها، يعني لا تدل على المطلق ولا على المقيد، لأنها موضوعة للجامع بين المطلق والمقيد. هذا شأن المدخول. حينئذ نأتي إلى أداة العموم، كلمة كل مثلا. فيقول صاحب الكفاية أنه من الممكن أن يضع الواضع كلمة كل لاستيعاب ما أريد من مدخولها. هذا شكل من الوضع ممكن. ومن الممكن شكل آخر، وهو أن يضع الواضع كلمة كل لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه. هذا بشكل ثاني. فإن وضعها على النحو الأول، الشكل الأول، يعني كلمة كل وضعت لاستيعاب المراد من المدخول، إذن لا محالة نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول. لماذا؟ لأن المفروض أن الأداة قد وضعت للدلالة على استيعاب المراد من مدخولها، ومن الواضح أن مدخولها إنما هو اسم جنس، واسم الجنس لا يدل بنفسه إلا على الطبيعة المهملة، لا يدل على أنه ماذا أريد منه، هل أريد منه المطلق أو أريد منه المقيد، لا يدل على ذلك أبدا. فلا يعرف المراد من المدخول، هذا المطلب لا يعرف من خلال الأداة، لأن الأداة وضعت لاستيعاب المراد من المدخول، ولا يعرف أيضا من المدخول نفسه، لأن المدخول وضع للطبيعة المهملة. فلا بد من تعيين أن المراد من المدخول هو المطلق من خلال قرينة الحكمة، يعني لا بد من إجراء قرينة الحكمة لكي نثبت من خلال قرينة الحكمة أن المراد من المدخول هو المطلق الطبيعة المطلقة. حينئذ تأتي كلمة كل وتدل على استيعاب جميع أفراد هذه الطبيعة المطلقة. هذا إذا وضعها الواضع بالنحو الأول. فبناء على هذا سوف يكون العموم دائما بحاجة إلى الإطلاق. وإن وضعها الواضع بالنحو الثاني، على الشكل الثاني، يعني وضع كلمة كل لا لاستيعاب المراد من المدخول بل لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول، حينئذ بعد لا حاجة بنا إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول. لماذا؟ لأن الأداة بنفسها تدل على استيعاب تمام الأفراد التي يصلح المدخول ذاتا للانطباق عليها، فإن مفهوم المدخول إذا كان صالحا ذاتا للانطباق على تمام الأفراد وتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة، إذن لم تعد هناك حاجة إلى قرينة الحكمة كما هو واضح. النتيجة أنه بحسب مقام الثبوت كلا الأمرين ممكن. الأمر الأول لازمه توقف العموم على تمامية الإطلاق في المدخول لتحديد المراد من المدخول، ثم استيعاب أفراد هذا المراد بتوسط أداة الأمور. بينما الثاني من هذين يعني استغناء العموم عن إطلاق المدخول، لأن الأداة يفترض فيها أنها بنفسها تدل على استيعاب تمام الأفراد التي يصلح المدخول للانطباق عليها. هذا بحسب مقام الثبوت يقول صاحب الجبائي كلاهما ممكن، وبحسب مقام الإثبات يستظهر المحقق الخراساني رحمه الله يستظهر الثاني، يعني يقول الظاهر أن كلمة كل وضعت في اللغة لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه، فلا نحتاج في استفادة العموم من أداة من أداة العموم من كلمة كل، لا نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول. رأسا الأداة تدل على استيعاب تمام الأفراد التي ينطبق عليها المدخول، ولا يبعد أن يكون هذا هو المشهور بين الأصوليين، واختاره جمع من المتأخرين كالمحقق الإصفهاني رحمه الله والسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، بل إن هذين العلمين ذهبا إلى أن الأول غير ممكن ثبوتا. خب هذا رأيه. لا، بينما اختار جملة من الأصوليين اختاروا الأول، ومن ضمنهم المحقق النائيني حيث ذهب إلى أن إجراء قرينة الحكمة في المدخول هذا أمر لا بد منه، وأن استفادة الاستيعاب والعموم من أدوات العموم متوقفة على إجراء الإطلاق في مدخولها، بحيث لولا إجراء الإطلاق في المدخول لا يفهم ولا يستفاد العموم من أي أداة من أدوات العموم. إذن فالمسألة ذات قولين. نعم، المرجع من ضمن القائلين به، من أبرز القائلين به المرجع رحمه الله. فالمسألة ذات قولين. القول الأول هو أن العموم إنما هو في طول الإطلاق، يعني أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها، وتعيين ما يراد إنما يكون من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإفادة العموم والاستيعاب من خلال الأداة وحدها ومن دون الاستعانة بقرينة الحكمة هذا غير ممكن. هذا القول الأول الذي من أبرز القائلين به المرجع. القول الثاني في المسألة هو أن العموم لا، ليس في طول الإطلاق، ليس مفتقرا ومحتاجا إلى الإطلاق. أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه مدخولها، فإفادة العموم والاستيعاب من خلال الأداة وحدها أمر ممكن، بل هو المتعين وهو الواقع. وهذا هو القول الذي قلنا اختاره المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي، وقد يكون غيرهما أيضا. فهذان القولان في المسألة، فلندرس هذين القولين بتفصيل. أما القول الأول فحاصل ما يمكن جعله دليلا فنيا على هذا القول هو أن يقال إن الأداة إنما تدل على استيعاب المدخول ولا تدل على تعيين المدخول، ولذا لا مانع من ناحية الأداة، من ناحية الأداة لا مانع من دخولها على أي مدخول، تدخل على المفهوم المقيد وتدخل على المفهوم المطلق، لا فرق من ناحية كل، مثلا من ناحية كلمة كل لا فرق بين قولنا أكرم كل إنسان، دخلت هنا كلمة كل على المطلق إنسان، وبين أن نقول أكرم كل إنسان عالم، كلمة كل هنا دخلت على مفهوم مقيد إنسان عالم، وبين أن نقول أكرم كل إنسان عالم عادل، دخلت على مفهوم مقيد بقيدين أو بثلاثة قيود أو بعشرة أو بمائة قيود. من ناحية كلمة كل لا مانع، المجال مفتوح، مهما قيدنا مدخولها بأي قيدين هي لا تأبى، هي مستسلمة، فكلمة كل لا تأبى عن تقييد مدخولها وتحصيص مدخولها إلى أي درجة شئنا. هذا من ناحية الأداء. نأتي إلى المدخول، من ناحية مدخول الأداء يقول المرجع أن مدخولها هو اسم الجنس، واسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، وهذه الطبيعة المهملة يسميها المحقق النعيمي رحمه الله بالماهية اللا بشرط المقسمي، والتي هي الجامعة بين ثلاثة أفراد، اللا بشرط المقسمي جامع بين ثلاثة أفراد، الأول الماهية الملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي، يعني الماهية أو الطبيعة المطلقة في الاصطلاح، هذا قسم لا بشرط قسم. الثاني الماهية الملحوظة بنحو البشرط شيء، يعني الماهية أو الطبيعة المقيدة في المصطلح. والثالث الماهية الملحوظة بنحو البشرط لا، وهي الماهية المجردة عن الخصوصيات الخارجية، يعني الماهية التي لوحظ فيها عدم تلك الخصوصيات، لوحظ فيها التجرد عن تلك الخصوصيات، وهي الماهية التي تقع موضوعا في مثلا في مثل قولنا الإنسان نوعون، عندما نقول الإنسان نوعون هنا الإنسان ماهية الإنسان لوحظت بهذا النحو الثالث، يعني بشرط لا، يعني بشرط التجرد عن الخصوصيات الخارجية، وإلا مع الخصوصيات الخارجية فبعد مو نوع، عندما نقول الإنسان نوعون يعني الماهية المجردة عن الخصوصيات لاحظناها وحكمنا عليها بأنها نوع، أو عندما نقول الحيوان جنسون الناطق فصلون وأمثال ذلك، هذا هنا لاحظنا الماهية بهذا اللحاظ الثالث. إذن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين هذه الأنحاء الثلاثة، النحو الأول الماهية المطلقة، النحو الثاني الماهية المقيدة، النحو الثالث الماهية المجردة اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين هذه الأنحاء الثلاثة. قف الطبيعة بهذا المعنى يعني لا بشرط المقسمي الذي هو مقسم لهذه الأقسام الثلاثة، هذه الطبيعة يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية، يستحيل أن تطبق على الأفراد الخارجية. لماذا؟ لأن المفروض أنها جامعة بين ما يقبل الانطباق على الأفراد الخارجية وما لا يقبل الانطباق، لأننا قلنا أن هذه الطبيعة المهملة جامعة بين ما يقبل الانطباق على جميع الأفراد وهي الطبيعة المطلق، وما لا يقبل الانطباق إلا على بعض الأفراد وهي الطبيعة المقيدة، وما لا يقبل الانطباق والصدق أصلا وهي الماهية المجردة. هذا لا بشرط المقسمي، ها، هذا جامع بين ما يقبل الانطباق على كل الأفراد وما يقبل الانطباق على بعض الأفراد وما لا يقبل الانطباق أصلا. خب إذا كان جامعا بين هذه الأمور الثلاثة، الجامع بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق لا يقبل الانطباق. فاسم الجنس موضوع لمعنى لا يقبل الانطباق على الأفراد الخارجية، مدخول الأداة إذن غير قابل للانطباق والصدق على الأفراد الخارجية، بينما أداة العموم يعني كلمة كل لا يمكن أن تدل على العموم إلا إذا كان مدخولها مما يقبل الانطباق على تمام الأفراد الخارجية. فشو نسوي؟ ماذا نفعل؟ الأداة، خب قلنا الأداة من ناحيتها المجال مفتوح أمامها، يمكن أن تدخل على أي مفهوم مطلق أو مقيد. المدخول هذا وضعيته، المدخول اسمه جنس وهو موضوع للطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة جامعة بين أمور ثلاثة بعضها قابل للانطباق على الأفراد بعضها غير قابل، والجامع بين القابل وغير القابل غير قابل. خب أداة العموم يمكن أن تدل على العموم بدون أن يكون مدخولها قابلا للانطباق على الأفراد الخارجية؟ لا يمكن. إذن ماذا نفعل؟ حينئذ يقال على هذا الأساس أنه توجد في المقام أربعة احتمالات لا بد من تمحيصها حتى نشوف ماذا يصفى منها من هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يفرض أن الأداة تدل على استيعاب أفراد المعنى الذي وضع له مدخولها، هذا احتمال أول، فرضية أولى، استيعاب أفراد المعنى الذي وضع له المدخول. خب هذا الاحتمال ساقط وباطل، لأن وضع الأداة بهذا النحو مستحيل غير معقول أن تكون كلمة كل مثلا موضوع الاستيعاب أفراد المعنى الذي وضع له المدخول. لماذا؟ لما قلناه قبل قليل من أن المدخول اسم جنس، واسم الجنس وضع للطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة يعني الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط المقسمي، وهذه الماهية لا يعقل انطباقها على الأفراد الخارجية. إذن كيف يعقل وضع الأداة لاستيعاب تمام أفراد معنى ذات المعنى غير قابل أصلا للانطباق على الأفراد الخارجية؟ ما يضيف مستحيل هذا، بل لا بد من تحويل معنى المدخول، نحول معنى المدخول من الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة، يعني إلى لا بشرط القسم، حتى يمكن كي يمكن جريان الاستيعاب على معنى المدخول. فالاحتمال الأول باطل ساقط. الاحتمال الثاني أن يفرض أن الأداة تدل فقط على أن مدخولها عبارة عن الطبيعة المطلقة ولا تدل على استيعاب أفراد هذه الطبيعة، لا دلالة للأداة على الاستيعاب، وإنما تقوم الأداة فقط بدور تحويل معنى المدخول من الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة، من اللا بشرط المقسمي إلى اللا بشرط القسمي، من دون أن تستوعب أفراد هذه الطبيعة. دلالة على الاستيعاب ماكو لكلمة كل، هذا هم احتمال ثاني. هذا الاحتمال أيضا باطل وساقط، لأنه خلاف الوجدان الذي يحكم ويقضي بأن الأداة تفيد الاستيعاب والعموم، وضعت في اللغة للعموم للاستيعاب بدليل التبادر العرفي والانطلاق إلى ذهن أبناء اللغة كما تقدم في الجهة الأولى، من احنا الآن بالجهة الثالثة، بالجهة الأولى ثبتنا هذا الأساس وهو أن كلمة كل وضعت في اللغة للعموم في الاستيعاب، أما أن نأتي ونفترض أن كلمة كل لا تدل على الاستيعاب وإنما تدل على أن مدخولها عبارة عن المطلق، هذا خلاف ما أسسناه هناك وخلاف ما هو المتبادر، فهذا الاحتمال أيضا صحيح. الاحتمال الثالث أن يفرض أن الأداة تدل على مطلبين، تدل على أمرين، أولا تدل على أن مدخولها هو المطلق، هو اللا بشرط القسم، وتدل أيضا على استيعاب أفراد هذا المطلق، يعني تدل على معنيين معا، فبالنتيجة الأداة تدل على استيعاب أفراد مدخولها بعد تحويل معنى المدخول من المهمل إلى المطلق، هي الأداة تحول، يعني الأداة تقوم بهذا التحويل، تقوم بعملين معا، أحدهما توسع دائرة المعنى المدخول، يعني تثبت أن معنى المدخول هو اللا بشرط القسمي هو المطلق، وثانيا تستوعب أفراد هذا المدخول، هذا احتمال أيضا واضح البطلان والسقوط، لأن هذا معناه أن الأداة لها معنيان طوليان في استعمال واحد، أحدهما إطلاق المدخول وثانيهما استيعاب أفراد هذا المطلق، بينما من الواضح أنه ليس للأداة إلا معنى واحد كغيرها، كل كلمة لها معنى واحد، كلمة لها معنيان، فهذا الاحتمال أيضا ساقط. يبقى الاحتمال الرابع وهو أن يفرض أن الأداة تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد تحويل معنى المدخول من الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة ببركة قرينة الحكمة، لا بالأداة نفسها، يعني أولا نحول معنى المدخول من اللا بشرط المقسمي إلى الله بشرط القسمي ببركة قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. ها؟ بعد ذلك الأداة تأتي وتدل على استيعاب تمام أفراد هذا المدخول. هذا الاحتمال الرابع، وهذا الاحتمال هو المتعين بعد أن سقطت الاحتمالات السابقة، يتعين هذا الاحتمال. في طول جريان الإطلاق في المدخول، لأن المدخول هو موضوع للطبيعة المهملة، فلا بد أن تأتي قرينة وتحول الطبيعة المطلقة إلى الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة. هاي القرينة عبارة عن قرينة الحكمة. بعد هذا التحويل حينئذ الأداة تدل على استيعاب هذا المطلق، استيعاب أفراد هذا المطلق. لا ما صار مقروب الدلالة الوضعية، هذه كل وضعت للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول. خب كيف نعين المراد من المدخول؟ فإفادة العموم دائما في طول إفادة الإطلاق. يعني متى نفهم العموم من كلمة كل؟ إذا فهمنا أن المدخول مطلق، إذا فهمنا أن المدخول مطلق حينئذ نفهم استيعاب أفراد هذا المطلق من كلمة كل. أما إذا لم نفهم أن المدخول مطلق أو مهمل، كل ما تقدر تستوعب ماذا؟ لا مدل على الاشياء، لأن كل وضعت لاستيعاب ما يراد من مدخولها. وما يراد من مدخولها، المراد من مدخولها ما هو؟ لا بد من قرينة تعين أن المراد من المدخول أي شيء، وهذه القرينة هي القرينة العامة، قرينة الحكمة. يعني احنا بعد أن بينا أن الاحتمالات السابقة باطلة، القضية محصورة في هذه الاحتمالات الأربعة. إما أن نقول أن الاحتمال الأول، أن نقول أن الأداة تدل على استيعاب المعنى الذي وضع له المدخول، هذا باطل. المعنى الذي وضع له المدخول معنى غير قابل للانطباق على الأفراد الخارجية، لأنه طبيعة مهملة. طبيعة مهملة قلنا يقول المدعى، طبعا سوف نناقشه، لكن المدعى هذا الآن يقول الطبيعة المهملة لا تقبل الانطباق على الأفراد الخارجية. فافتراض ان الاداة وضعت لاستيعاب معنى، ذاك المعنى اصلا غير قابل للانطباق على الافراد الخارجية، هذا شلون وضع؟ هذا خباط. واما ان نقول انه لا، الاداة ما تدل على الاستيعاب، تدل على ان المدخول مطلق، هذا انقلاب الوجدان. في اللغة الاداة وضعت الاستيعاب. الاحتمال الثالث انه الاداة تدل على كل الامرين، هذا هم باطل، انه هذا خلاف المعهود في اللغه انه كلمه تقوم بعملين. فيتعين الرابع وهو انه الاداه وضعت لاستيعاب افراد المدخول، لكن قرينه الحكمه تحول المدخول من المهمل الى هذا هو المتعين. فالحاصل ان الاداه إنما تدل على استيعاب أفراد المدخول ولا تعين أن المدخول هو المطلق، فلا بد من إثبات أن المراد من المدخول هو المطلق بقرينة الحكمة، كي تدل الأداة على استيعاب تمام أفراد هذا المطلق. هذا ما يمكن أن يقال فنيا في توجيه القول الأول، وما ذكر أو يمكن أن يذكر في مقام الاعتراض على هذا القول والبرهن على إبطاله ونفيه عدة وجوه تأتي إن شاء الله في البحث المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.